خلاصة مفاهيم أهل السنة. التكاليف في وسع النفس ومقدرتها، وكذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يعني إسقاط التكليف لدعوى المرء أنه ليس في وسعه، بل معناه أن الإنسان مكلف بالوسع، وأن كل التكاليف هي في وسع النفس ومقدرتها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.